الجملة الأولى والأركان ثلاثة. ما هي الأركان؟ نعم. الالتقاط والملك. ما هو الالتقاط؟ كلمة كلمة. ما هو الالتقاط؟ يعني فعل أخذ اللقطة، يعني التقاط. وجدت مثلا ضالة دراهم في كيس فتأخذها، عملك هذا أخذك للكيس نسميه التقاط. هذا الكيس الذي وجدته ضائعا من صاحبه لقطة، أنت في نفس الوقت ملتقط لأنك أخذت هذا الشيء. نعم. قال الالتقاط والملتقط واللقطة. قال الالتقاط والملتقط واللقطة. التقاط يعني أخذ الشيء، ملتقط الذي يأخذه، واللقطة هي هذه الضالة التي وجدتها. قال فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك. الآن يعني وجدت مالا، أولا لا يشترط أيها الإخوة أن يكون المال الذي تجده في الصحراء أو أن يكون في أرض عامرة كالمدن والقرى. فإذا وجدت ضالة موجودة، دراهم أو دنانير أو سلعة من السلع أو شاة أو غير ذلك، هل لك أن تلتقط ذلك أو لا؟ أيهما الأفضل لك؟ وهل يكون الالتقاط أيضا واجبا؟ يعني هل الالتقاط أفضل أو الالتقاط مكروه أو أنه يكون أحيانا واجبا؟ هذا الذي سيبحثه المؤلف. من العلماء من كره كما سيذكر المؤلف مالك وأحمد، ومن العلماء من استحب ذلك وهم الحنفية والشافعية، ولكل أدلة وحجج يتمسك بها نبينها إن شاء الله. قال فأما الالتقاط فاختلف العلماء هل هو أفضل أم الترك. فقال أبو حنيفة رحمه الله الأفضل الالتقاط لأنه من الواجب على المسلم. هذا قول أبي حنيفة والشافعي أيضا. قال لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، كما قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قالوا ومن ولاية المؤمن على المؤمن أن يحافظ على حقوقه، ويأتي في مقدمة حقوقه المال. فإذا وجدت مالا ساقطا في الأرض وأنت تجد في نفسك الأمانة والحفاظ عليه فإنك تأخذه، لأنه سيأتي تعليل الذين يكرهون ذلك بأنهم يقولون ربما يوقع الإنسان في الحرام ويجعله في الشبهة، لأنه بعض النفوس ضعيفة، فربما لو وجدت كيسا من الذهب أو من الدراهم أو الآن من الأوراق ربما تضعف النفس، والشيطان يتربص بالمسلم الدوائر، بل إنه يجري منه مجرى الدم، فربما يغريه بذلك المال ويقول هذا مال ضائع فخذه وتصرف به، فيقع الإنسان فيما لا يجوز. الأمر الآخر أن الإنسان ربما يؤدي ذلك، يأخذ ذلك الحق ولا يريد حقيقة طمعا فيه، لكنه ربما يقصر، لأن هذه اللقطة لها مسؤوليات لا بد من أداء أمور سننبه عليها إن شاء الله لم يعرض المؤلف لجميعها، بأنك مسؤول بأن تعرفها، وأنت أيضا ما حكم التعريف، وما أيضا مدة التعريف، ومتى يكون التعريف، يعني ما زمانه وما مكانه، وما هي كيفية التعريف، وهل يشترط أن تعرف بنفسك. إذن اللقطة أيها الإخوة هي مسؤولية، لأنها حق لمسلم، فإذا أخذت ذلك الحق تحافظ عليه، فإن بقي عندك فترة ولم يأتي صاحبه تتملكه، إلا لقطة الحرم، لقطة مكة، ففيها خلاف بين العلماء. إذا نأخذ ما في الكتاب ثم نعلق عليه. قال لأنه من الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم، وبه قال الشافعي رحمه الله. إذن رأينا بأن أبا حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى يريان أن الأفضل هو أخذ ماذا؟ اللقطة. لكن قوله قال يجب ليس هذا هو قول أبي حنيفة يجب، وإنما يرى أن هذا أفضل، وإنما الذي قال بالوجوب هو الإمام الشافعي في رواية. نعم. قال وقال مالك رحمه الله وجماعة بكراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال أحمد رحمه الله. إذن الفريق الآخر قال به بعض الصحابة، يعني الفريق الآخر أثر عن أيضا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا قول الإمامين مالك وأحمد من الفقهاء الأربعة من الأئمة المجتهدين. إذا رأينا أن العلماء انقسموا إلى قسمين، ففريق يرى أن الأفضل أن تلتقط، وفريق يرى أن أخذ اللقطة مكروه. لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ حق تراه ظاهر موجود على الأرض، فكيف تتركه؟ قد تتركه أنت ويأتي إنسان غير أمين فيستولي عليه. قال: وذلك لأمرين، أحدهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المؤمن حرق النار. طيب، وذلك لأمرين، هل هذا يعود إلى أولي المالكية والحنابلة ومن معهم، أو إلى الفريق الأول؟ تعرفون ذلك؟ يعود للفريق الأخير الذين قالوا يكره هذا القول. قال: وذلك لأمرين، يعود للفريق الآخر الذين قالوا بالكراهة. نعم، وذلك لأمرين، أحدهما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ضالة المؤمن حرق النار. هذا كلام خطير، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي، رواه البيهقي في السنن الكبرى، ورواه الترمذي أيضا في جامعه، ورواه أيضا ابن ماجه والطحاوي في معاني الأثار، وأخرجه أيضا النسائي بإسناد صحيح. إذن هو حديث صحيح، وليس كما قال البعض بأن الحديث فيه راو، لأن سند النسائي كما تكلم عنه الحافظ ابن حجر هو سند صحيح. إذن هذا حديث صحيح وفيه تحذير، لكن الحديث له مناسبة سأبينها لم يبينها المؤلف، لأن الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح معاني الآثار جاء بهذا الحديث وساق الروايات الأخرى، وربما تكون بعض الروايات تبين السبب. نعم، إذن هذا الحديث ضالة المؤمن، وفي بعض الروايات إن ضالة المؤمن حرق النار. إذن هذا يدل على ماذا؟ فيه تحذير من أخذ الضالة، هذا مما تمسك به ماذا؟ الفريق الآخر. لكن جاء في معاني الآثار كما أشرت لكم بأنه في نفس الذي روى هذا الحديث الجرود العبدي، جاء في بعض الروايات قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا إبل عجاف. تعرفون معنى إبل عجاف؟ يعني هزيلة ضعيفة، سبعة، كما جاء في قصة يوسف في الرؤيا. إذن ومعنا إبل عجاف هزيلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إنا نجد ناتي إلى الجرف، الجرف المعروف هنا في المدينة، فنجد فيه الإبل فنركبها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضالة المؤمن حرق النار. إذن هم لما كانوا يأخذون الإبل ما كانوا يأخذوها ليعرفوها، وإنما كانوا يأخذونها ليركبوها. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أنهم يأخذونها للانتفاع بها دون أن يؤدوا حقها، بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة ذلك. هذا إلى جانب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها. والمراد بسقاها أنها تحمل الماء في بطنها، وقيل بأن هذا السنام الذي في ظهر البعير يحتوي على كمية كبيرة من الماء حتى أنه يقطع المسافات الطوال، ولذلك هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه كان يركب للمسافات البعيدة. إذن معها سقاؤها وحذاء، والمراد بالحذاء الخف، وعبر عنه بالحذاء لقوته لأنه يقوم مقام ماذا؟ الحذاء. إذن الحديث بين السبب، هذه الرواية التي أوردها الطحاوي بينت العلة في منع الرسول، وهو أنهم كانوا يأخذونها يجدونها سائبة، والناس يتركون الإبل فيركبونها وهم لا يأخذونها للتعريف. إذن هذا جواب الفريق الأول عن هذا الحديث. نعم. قال: ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف. أيضا هذا دليل تعليلي أي دليل معقول، أي المالكية والحنابلة ومن معهم، إلى جانب الحديث الذي ذكرنا، وذكرنا الجواب عن أيضا يقولون ولأن هذه أمانة، فهل نفسك إذا أخذت ذلك تضمنها أن تحافظ على الأمانة، أو أن النفس ستضعف؟ وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا ربما إن الإنسان يأخذ كما قلنا الأمانة فتضعف نفسه وتجبن، ثم ربما يدفعه الطمع والشيطان أيضا يغريه بذلك، فتتعلق نفسه بها فيأخذها ويستولي عليها دون أن يؤدي حقها. أيضا ربما يأخذها لكنه يتركها عنده دون أن يعرفها، فيكون بذلك قصر، فقال والأولى اجتناب ذلك. هذا هو دليل وتعليل الفريق الذين كرهوا ذلك، وهم قالوا بكراهة ذلك لأنهم قالوا يحرم. وأما الفريق الأول الذين قالوا بجواز ذلك فلهم أدلة كثيرة، ويأتي في مقدمتها حديث أبي بن كعب، فإنه قال وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة بمئة دينار، يعني من ذهب، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، وسيأتي الكلام في مدة التعريف كم هي. فهذا دليل على أنها أخذها. إذن المسألة كما ترون كذلك أيضا فيها خلاف، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني لما سئل عن اللقطة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له بأن الإنسان يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها أو فاستعملها في بعض الروايات. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذيب، وفي بعض الروايات قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب. ولما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، وسيأتي هذا الحديث والكلام عنه إن شاء الله. إذن كل فريق كما ترون له أدلة يتمسك بها، وأنا أميل إلى رأي الذين قالوا بجواز أخذ اللقطة إذا كان الإنسان يثق من نفسه، لا أن يكون هدفه من ذلك هو الاستيلاء عليها. ولا وسيأتي أيضا الكلام إذا أخذت اللقطة ماذا تفعل. ولما يخاف أيضا من التقصير في القيام بما يجب لها من التعريف وترك التعدي عليها. ما هو التقصير؟ لأنه ربما نحتاج أن نذكر هذه الأشياء الستة التي هي مهمة. أولا كما هو معلوم، أولا ما حكم التعريف إذا أخذها الإنسان وأصبحت موجودة بين يديه؟ ما حكم التعريف؟ بعض العلماء قال بوجوبه، سواء أخذها الإنسان ليحفظها حتى يأتي صاحبها، وأخذها ليعرفها ثم بعد ذلك يتملكها، وهذا هو قول الحنابلة. ووافقهم الشافعية فيما إذا أخذها لقصد الحفظ، أما إذا أخذها لقصد التملك فإنه يجب عليه أن يعرف، أما إذا أخذها لقصد الحفظ عند الشافعية فلا يلزم ذلك بل يستحب. الأمر الآخر كم مدة أيضا التعريف؟ هذا سيأتي الكلام عنها. المشهور أنها سنة. أيضا بعد ذلك متى يكون التعريف؟ أنا أقدم بذلك حتى يكون عندنا تصور. العلماء قالوا يكون زمنه نهارا لا ليلا. لماذا؟ قالوا لأن الناس يتجمعون في النهار، لكن كما ترون في هذا الزمان أصبح الناس ربما في بعض المواقع يتجمعون في الليل كالنهار أو أكثر، فالمهم هو قصد الأماكن التي يكثر فيها الناس. إذن أيضا تكون ليلا، وتكون ما في المواضع الذي يكثر فيها وجود الناس. أبواب المساجد لا يجوز في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينا أمر بأن من سمع من ينادي في المسجد أو من يعلن عن لقطة فإنه يقول لا رد الله عليك لقطتك، إنما يكون في أبواب المساجد عندها الجوامع الأسواق، أي الأماكن التي يكثر فيها الناس. وأيضا إذا عرفها يبين جنسها، من الذي فقد ذهبا، من الذي فقد شاة، من، لكن ما يقول إنها موجودة في كذا أو نوعها كذا، لا لا يكون. هل له أن ينيب غيره؟ الجواب نعم. هذه مقدمة قدمت بها حتى نتصور. إذن لنعلم أيها الإخوة بأن أخذ اللقطة ليس أمرا سهلا. إذا أخذت اللقطة فهناك مسؤوليات، ثم أيضا يتكلم العلماء كيف يتم الإعلان عنها. قالوا أول ما يبدأ مثلا يعلن عنها في اليوم مرتين، ثم في الأسبوع، وهكذا، لأنه حتى ينتبه صاحبها، لأن صاحبها قد يكون ذهب مسافة بعيدة أو سافر فعاد، فيأتي في وقت أنت لا تعلن عنها فيه. إذن لا بد أن تكرر ذلك. قال: وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا أراد بذلك الانتفاع بها لا أخذها للتعريف. وهذا بينته في الرواية التي عند الطحاوي، أنهم أخذوها ليركبوها ولم يأخذوها ماذا؟ ليعرفوها. ولذلك نهاهم الرسول وقال: إن ضالة المؤمن حرق النار، أي كالحرق بالنار، أو أنها تؤدي صاحبها إن أخذها بقصد أن يأخذها حراما. وتعلمون بأن أكل أموال الناس بالباطل لا يجوز. وقال قوم: بلغتها واجب. هذه الرواية عن الإمام الشافعي. وقد قيل إن هذا الاختلاف، لكن لقطها واجبا إذا خشي عليها، يعني خشي عليها من الضياع، فإنه يلزمه في هذه الحالة أن يلتقطها. قال: وقد قيل إن هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل. هذه التعليلات التي سيذكرها المؤلف هي من تعليلات المالكية، يعني هذه الأمور الأربعة التي سيتكلم عنها المؤلف الآن هذه استحسانات يذكرها المالكية، وإلا الأدلة ليس فيها حقيقة شيء من ذلك، بل هي مطلقة. قال: وإن كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل فواجب التقاطها، وإن كانت بين قوم مأمونين، لأنك إذا ما التقطتها أنت أيها الأمين سيأتي إنسان غير أمين فيستولي عليها فيأكلها حراما، فأنت بذلك ما تكون أيضا قد حفظت على حق أخيك المسلم. والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فأنت لم تحافظ على حق أخيك المسلم ولم تحفظ فقصرت فيه، فكأنك أهملت هذا الحق وتركته لإنسان غير أمين يستولي عليه. قال: وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل ألا يلتقطها، وإن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر من أحد الطرفين. على كل حال، هذا الكلام الذي قاله هذه تعليلات للمالكية، وليس في الأدلة ما يدل عليه، ولكن هذه حقيقة من توسعهم فيما يتعلق بالمصالح والاستحسان. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وهذا كله ما عدا لقطة الحاج. لقطة الحاج، لماذا استثنى لقطة الحاج؟ هل الاستثناء سبب؟ نعم، جاء حديث صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، لأن الإنسان إذا التقطها يذهب الحاج، أو ربما يعود إلى المكان فلا يجدها، وسيأتي الكلام أيضا عن لقطة الحاج ولقطة الحرم. قال: فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز التقاطها. لماذا أجمعوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. نعم، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لم يرد الحديث، لكنه حديث في صحيح مسلم. قال: ولقطة مكة أيضا لا يجوز التقاطها إلا لمنشد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليها إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم إلى آخر الحديث لأن قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وفي بعض الروايات لقطتها، وفي حديث آخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم جاء إلى آخر ذلك قال: لا تحل لقطتها. فهل إلا لمنشد؟ هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا أن يعرفها، أو أنها أيضا كلقطة غير الحرام، هذه مسألة فيها خلاف. أكثر العلماء مالك وأبو حنيفة وأحمد يقولون هي كغيرها، يعني للإنسان أن يلتقطها وأن يعرفها، فإذا ما أدى ما عليه حينئذ تكون له يتملكها كغيره إذا لم يجد صاحبه. ولماذا كان التعريف حولا؟ قالوا لأنه ربما الرواحل كانت تعود بعد حول، ربما يأتي صاحبها إليه. ومعلوم بأن اللقطة حتى ولو استنفدتها أكلتها إن كانت شاة أو صرفتها إذا جاء صاحبها يستحقها، هذا أمر معلوم سيأتي الكلام عنه. وأما الإمام الشافعي فمنع من ذلك، وهي أيضا رواية للإمام أحمد، بأن لقطة الحرم إذا لماذا إلا لمنشدها؟ ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الأخرى يعرفها ثم بعد ذلك استنفقها واستعملها؟ ما قال ذلك. قالوا لأن لقطة الحرم القصد من ذلك الحظ على التعريف ومتابعة ذلك، لأن الناس يسافرون، وقد تكون هذه بل في الغالب هذه اللقطة ليست لأهل مكة سقطت منه وإنما لغيرهم، فالقصد من ذلك هو حظ الناس على المبادرة والإسراع وتكثيف الندى بهذه اللقطة الإعلان عنها لعله يتبين صاحبها. أما أنه يمنع من ذلك فلا. ومن العلماء من منع وقالوا إن الرسول أجاز فقط هو أن يأخذها الإنسان بقصد الإعلان عنها، وهي مهما بقيت فإنه لا يجوز له أن يستعملها بل يحفظها ويحافظ عليها. قال لورود النص في ذلك والمروي في ذلك لفظان، أحدهما أنها لا ترفع لقطتها إلا لمنشد، الثاني لا يرفع لقطتها إلا منشد، فالمعنى واحد. الذي جاء في الروايات التي في الصحيحين لا تحل ساقطتها، نعم، أي أنها لا ترفع إلا لمن ينشدها، والمعنى الثاني لا يلتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس. قال مالك رحمه الله تعرف هاتان اللقطتان أبدا. ما هما؟ التي هي لقطة الحاج ولقطة الحرام، تعرفان دائما، نعم. فأما ولك الرواية الأخرى التي ذكرت مع أيضا الذين قالوا بأنه لا فرق بين لقطة الحرام وغيرها. قال فأما الملتقط فهو كل حر مسلم. من هو الملتقط؟ كل حر. المؤلف سياقه لهذا يفهم بأن المسألة متفق عليها وليس الأمر كذلك، يعني قوله كل حر مسلم بالغ، ليس كذلك؟ نعم. كل حر يعني ليس مسألة متفق عليها، فكلمة حر بالغ مسلم بالغ هذا عند المالكية، أما بالنسبة للمملوك فإن له أن يلتقط عند الحنفية وكذلك أيضا الحنابلة، وأيضا عند الحنابلة الصبي كذلك يصح التقاطه، والكافر أيضا يصح التقاطه، وفي مذهب الشافعي خلاف، نعم. قال فأما الملتقط فهو كل، أما إن أراد المؤلف بأنها الملتقط هو كل حر مسلم بالغ هذا لا خلاف فيه فيكون مقبولا، يعني إذا كان الملتقط حرا غير مملوك وكان مسلما يعني غير ذمي وكان بالغا أو الأولى أن نقول مكلفا يعني غير صغير أو مجنون، وأيضا الفاسق بعضهم أيضا فيه خلاف عنده، إن أراد أن هؤلاء لهم أن يلتقطوا بلا خلاف فنعم، أما إن أراد أنه لا يجوز عند غير فلا، ولكن لعل ذكره لمذهب الشافعية يبين غير ذلك. فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية، واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. قال أبو حامد والأصح جواز ذلك في دار الإسلام. قال وفي أهلية العبد والفاسق له قولان، فوجه المنع عدم أهلية الولاية. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللقطة، قال فأما الملتقط فهو كل حر مسلم بالغ، يعني الآن يريد أن يعرف، وقلنا هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ليس شرطا ولكن ربما أن بين هذا أنه هو الأصل، يعني هذا ليس فيه خلاف أن يكون حرا مسلما بالغا، وما عداه فيه خلاف. فإن أراد ذلك فالكلام سائر، وإن أراد بأن هذا شرط فذلك محل خلاف. فمن العلماء من لا يشترط الحرية ويرى صحة التقاط الصغير، لكنهم يختلفون في التقاط العبد، هل يستخل بذلك أو يسلمه لسيده، كذلك الصغير لولي أمره والمسؤول عن ذلك. ويختلفون أيضا في الفاسق في التقاط، أيضا صحة التقاط ماذا الفاسق اللقطة. إذن هذه مسائل فيها خلاف. قال: فهو كل حر مسلم بالغ لأنها ولاية. يعني لا، لأنها ولاية، لكن لنا عندما ننظر إلى العبد نجد أن سيده ولي عليه، والصغير أيضا تقوم الولاية عليه من قبل واليه، أي من قبل والده إن كان موجودا أو من قبل وصي، فهو أيضا يتولى ذلك. قال: واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر. يعني الشافعي نقل عنه قولان: قول بالجواز وقول بالمنع، وعند الحنابلة يرون جواز ذلك، يرون أن الذمي له أن يلتقط. قال أبو حامد رحمه الله، أبو حامد الغزالي: والأصح جواز ذلك في دار الإسلام. وهذا هو الصحيح، يعني هو يؤيد ذلك، وهذا هو مذهب الحنابلة، يعني لا يشترط يعني أن يكون الملتقط مسلما، بل لو التقط كافر لصح ذلك. قال: وفي أهلية العبد والفاسق له قولان، وهي أيضا التقاط الفاسق والعبد كما قلنا جائزة عند الحنابلة، لكن الخلاف فيما لو أفناها العبد، بمعنى أنفقها فمن المسؤول عنها واتلفها. قال: فوجه المنع عدم أهلية الولاية، ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة. يعني يرى أن هؤلاء اليد من فوقهم ليس لهم ولاية على أحد، أي لا يتصرفون بأنفسهم، فكيف يتصرفون في شؤون غيرهم؟ لكن هذه لقطة ضاعت فهو يأخذها، فإن لم يكن كفءا وأهلا، فإن كان عبدا فسيده يتولى ذلك، وإن كان صغيرا فولي أمره أيضا يقوم بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اللقطة بالجملة فإنها كل مال لمسلم معرض للضياع. وأما اللقطة بالجملة، يريد أن يعطينا تعريفا شاملا تدخل تحته جميع الجزئيات، فهو يريد تعريفا يشمل النقدين ويشمل العروض وكذلك أيضا الحيوان. فهو كل مال، نعم، فهو كل مال لمسلم، كل مال لمسلم وجده أيضا غيره فالتقطه، معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أو غامرها. انظروا إلى عبارات الفقهاء السابقين رحمه الله كيف يسوقون العبارات. إن كان في مكان عامر يعني يعمر بأهله، أو في مكان غامر يعني خرب، يعني مكان خرب ليس معمورا. وبعضهم يطلق على ذلك على الأرض البيضاء التي لا زرع ولا نبات فيها، ولكن الأقرب أنها الأرض الخريبة، يعني الأرض المهجورة كالصحارى التي لا تحيا بأحد، أو أرض عامرة. إذن قابل العامرة بالغامرة، أي المغمورة التي لا ذكر لها ولا تعرف، فسواء وجد ذلك في قرية أو في مدينة أو وجد ذلك في صحراء خالية بعيدة. قال: والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق. ليس هذه كررها المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا، وليس هذا حقيقة على إطلاقه، فستعرفون أن أبا حنيفة يخالف في هذه المسألة ويرى التقاط الإبل. نعم. قال: والأصل في اللقطة حديث يزيد بن خالد الجهني. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. قال: والأصل في اللقطة زيد بن خالد الجهني. قال: والأصل في اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو متفق على صحته. يعني خرجه الشيخان البخاري ومسلم وهو أيضا في السنن وعند أحمد والبيهقي وعند هؤلاء، هو كتاب مشهور، هو حديث مشهور معروف. قال أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن حقيقة لو أردنا أن نقف عند كل حديث ونحلل عباراته ونبين مدلولاته وما يدل عليه لخرجنا كثيرا، لكننا أحيانا نرى بعض الحاجة لنبين. في بعض الروايات جاء عربي تجد إبهاء، وفي بعضها جاء رجل، ولكنه جاء في غير الصحيحين وفي غير السنن والمسانيد بأن الرجل هو عقبة ابن سويد الجهني، هو الذي جاء من الأعراب وهو من أقوام الصحابي زيد بن خالد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن سمي في بعض الروايات. قال: فسأله عن اللقطة. فسأله عن اللقطة يعني حكمه، إنسان يجد مالا متروكا لا راعي له في الفلاح أو في قرية أو في غير ذلك، ماذا يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها. اعرف عفاصها، ما هو العفاص؟ هو الوعاء الذي توضع فيه، وربما كان من جلد، وهذه تصف حالة الناس قبل، ما كانت عندهم الصناديق الآن التي نسميها بالتجور أو مثلا الدواليب الضخمة وغير ذلك، لا، ولا مثلا تجدون الخزائن التي في البنوك، وإنما هي كانت على قدر أحوالهم. إذن هنا يكون معه مبلغ من المال في صرة، اعرف عفاصها أي الوعاء الذي تكون فيه، ربما كان من جلد، ربما كان من قماش، ربما كان من ورق، ربما كان من غير ذلك. ووكاءها أي الحبل الذي تربط فيه ويلحق بذلك القفل الذي تغلق به. والمقصود من ذلك أن الإنسان إذا وجد لقطة فإن عليه أن يعرف أوصافها تماما، ثم بعد ذلك يعرفها المدة المطلوبة، ثم بعد ذلك يتصرف فيها. ولماذا طلب منه أن يعرف أوصافها، جنسها، هل هي ذهب، هل هي فضة، كم عددها، نوع الوعاء الذي وجدت فيه، هل كانت مربوطة غير مربوطة، إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة. لماذا طلبت هذه الأشياء؟ لأنه لو جاء إنسان يدعي أنها له فإنه يطالبه بذكر أوصافها، وهذه سيعرض لها المؤلف ويبين ما هو محل اتفاق وما هو محل خلاف. قال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. وفي بعض الروايات في نفس هذا الحديث ولكن ليس في الصحيحين: وعددها. وتمسك بذلك المالكية والحنابلة كما سيأتي. وعددها أي تعرف العدد. وأيضا جاء في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود والنسائي والترمذي وعند أحمد والبيهقي وغير هؤلاء من حديث أيضا أبي بن كعب الذي سيأتي قريبا إن شاء الله في نفس الكتاب. قال: ثم عرفها سنة. ثم عرفها حولا، في بعض الروايات حولا، والحول هو السنة، لأنه إذا حال الحول كان سنة. وفي بعضها في حديث أبي سيأتي أنه وجد صرة بها 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: عرفها حولا. قال: ثم أتيت فقال: عرفها حولا. ثم أتيت فقال: عرفها حولا. وسيأتي الخلاف هل يكفي حول أو لا بد من 3، هذه مسألة فيها خلاف نعرض لها بعد قليل لأن المؤلف أيضا سيذكرها. إذن هو جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، إذن هو وجد هذه الضالة فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. قال: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فإن جاء صاحبها فإنه حينئذ يدفعها إليه، وإلا فشأنك بها. وفي بعض الروايات في الصحيحين: فاستمتع بها، فاستنفقها، أو ثم خذها، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي سنحتاج إلى هذه الألفاظ في بعض المسائل القادمة. قال: فضالة الغنم يا رسول الله. ثم بعد ذلك سئل عن ضالة الغنم وقلنا إن اللقطة تطلق على غير الحيوان، أما ما يخص الحيوان فيسمى ضالة، ضلت الطريق فتاهت فضاعت. قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لا تخرج عن واحد، ويقصد بالذئب هنا كل سبع يعتدي، لكن هو الغالب والمشتهر، لأنه قد يأتي يعتدي عليها غير الذئب، لكن الشاهد هنا هي لك، يعني خذها، فإن لم تأخذها فربما يأتي بعدك آخر أخ لك فيأخذها، فإن لم يكن فربما الذئب. إذن المراد أنها لا تستطيع أن تحمي نفسها ولا أن تدفع عن نفسها الأذى من صغار السباع، ولذلك عليك أن تأخذها، فإذا أخذتها فإنك تأكلها أو أنك تبيعها وتحفظ ثمنها لصاحبها حتى يعود، وسيأتي الخلاف في ذلك. وأن مالك رحمه الله خالف العلماء في هذه المسألة فرأى أنه لا ضمان على آكل الشاة. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، انظروا ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. معها سقاؤها أي الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء أي في بطنها أو في سنامها، ومعها سقاؤها وحذاؤها، هي ليس معها حذاء لكن معها الخف، والخف ينزل منزلة الحذاء لما اتصف به من القوة. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى قد خص هذا الحيوان بخصائص كثيرة، منها قوة الصبر، الجلد، التحمل على الحر والبرد، يعني يتكيف مع جميع الأجواء. ثم أعطاه الله سبحانه وتعالى عنقا طويلا يتناول به الأشجار، ووضع له أيضا ما يدفع عنه أثر الشوك وغير ذلك، فيه مزايا كثيرة جدا. وأعطاه الله سبحانه وتعالى قوة التحمل والقدرة أيضا على حمل الأثقال، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وذكر أيضا ما يتعلق بالإبل، وتحملون أنهم يحملون عليها أثقالهم. نعم. قال: وهذا الحديث يتضمن معرفة ما يلتقط مما لا يلتقط. إذن هذا الحديث كأنه بين ما يلتقط وما لا يلتقط، فبالنسبة للنقدين تلتقط، وبالنسبة لضالة الغنم كذلك، وأما الإبل فقال: لا، ما لك ولها، يستغرب ذلك. ثم بين العلة. قال: ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في العام وبعده وبماذا يستحق مدعيها. قال رحمه الله: فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط. هذا كلام حقيقة غير محرر، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها تلتقط، يعني يرى التقاطها مطلقا، وأن على الإنسان أن يلتقطها ويعرفها، وقاس ذلك على الغنم، ورد عليه الجمهور كما سيأتي بهذا الحديث وغيره. والشافعية يقولون: يجوز التقاطها إذا التقطت بقصد التعريف، إن كان الملتقط يقصد بذلك التعريف فنعم، وإلا فلا، أو كان في قرية. وأما الجمهور فلا يرون ذلك، وهم المالكية والحنابلة، وهي الرواية الأخرى للشافعية. إذن ليست المسألة مسألة اتفاق كما ذكر المؤلف، وقد كرر هذه العبارة كثيرا. قال: واتفقوا على الغنم أنها تلتقط، وترددوا في البقر. وترددوا في البقر، تذكر ما قال الشافعي ومعه أحمد ومالك. نعم. قال: فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط، واتفقوا على الغنم أنها تلتقط، وترددوا في البقر. والنص عن الشافعي أنها كالإبل. والنص عن الشافعي وأحمد أنها كالإبل، يعني لا تلتقط. وعن مالك أنها كالغنم، وعنه خلاف. يعني هذه مر عليها المؤلف مرور الكرام، مع أنه في الحقيقة حشر كثيرا من المسائل في هذا الكتاب عني بكتاب اللقطة. فيما يتعلق أيها الإخوة بالحيوان، هو لا يخلو هذا الحيوان من أن يكون حيوانا يقوى على الامتناع عن صغار ماذا؟ السباع كالذيب مثلا، الثعلب يعني يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى، كالإبل كما ذكر المؤلف، وكذلك أيضا البقر، ومثل ذلك الخيل، وأيضا البغال. أو ربما يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى بطيرانه كالطير، فإن الطير إذا قرب منه الأذى فإنه يطير، أو يكون سريعا كالظباء. فهذه ذكر العلماء من حيث الجملة أنها لا تلتقط. لماذا؟ لأنها تستطيع أن تريد الماء وأن تمنع نفسها من صغار ماذا؟ السباع. ومن العلماء من قال بأن البقر، وهو محل الحديث لأنه هو الذي عرض له المؤلف، من العلماء من قال بأن البقر كالغنم، والذين ذهبوا إلى أن البقر كما عرفتم وهم الشافعية والحنابلة قالوا إن البقر تلحق بالإبل فلا تلتقط. لماذا؟ استدلوا بقصة عبد الله بن جرير رضي الله عنه، عندما أتت بقرة فانضمت إلى بقره فأمر بطردها حتى توارت، يعني لحقت ببقره فأمر بإبعادها حتى توارت أي غابت. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال. قالوا: فهذا أي الشافعية والحنابلة دليل صريح على أن ضالة البقر كالإبل. قالوا: ولأنها تلحق في كثير من الأحكام بالإبل ولا تلحق بالغنم. فقد عرفتم في كتاب الحج وفي كتاب الضحايا بأنها تكفي في الهدي وفي الأضحية عن سبع. إذن هي تشبه ماذا؟ إنما تشبه الإبل، لأنها مثلها أيضا تشبهها أيضا فيما يتعلق ببدنها. إذن هي أصبحت ورد فيها حديث، حديث جرير كما سمعتم عبد الله بن جرير، وأيضا إلحاقها بالإبل لأنها أشبه ما تكون. والذين قالوا بأنها تلتقط شبهوها بالغنم، فقالوا ليس عندها من التحمل والقوة كما عند ماذا؟ عند الإبل. وبلا شك بأنها أقرب إلى الإبل منها إلى الغنم، فالغنم كما تعلمون ضعيفة، ولذلك الحمر الأهلية أيضا أخرجوها لضعفها مع أن أبدانها كبيرة، لكنها غير قادرة على المقاومة. نعم. قال: أما فيما يتعلق بصغار هذه الحيوانات كصغار الإبل وعجول البقر وصغار أيضا الخيل، وكذلك مثلا الدجاج، ومثلها أيضا البط ونحو ذلك من الحيوانات، فإن هذه تلتقط كالحال بالنسبة للغنم.